بسم الله الرحمن الرحيم. 51 كتاب المظالم. أبا بحث مظالم يا مظالم كنا بحث وانت شتنا أود بي حق تينا ورجرتن. حديثة 1057 جبي حديثة دب مديار بتن حق كسك بو كسك نومين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار هكر بصرمان اش آجري خلاص بون اش بري در كتن و در باس بون حبسو بإنا حبس كرن بإنا يرتن بقنطرة قنطرة أوجك جسرك بس أف جسر هي چونا جسرك قوسا جا أف جسر هي هاي الكيرة بين الجنة والنار النف بين بحشته و آجري الويري بصرمان بإنا حبس كرن فيتقاصون مظالمة كانت بينهم في الدنيا بجاء أفكسد هذه تولي الخوبكا تولي الكدبكا سرى هندك مظالمة هندك حقا أفحكت حتنا بين وانذهبون الدنيا إذا هندك شوان حقي هندك دي خاربو بجاء الويري دي أبي شوليجك صافيكا حتى إذا نقوا وهو الذيبو بجاء وقتها أف بصرمانتها دينا باقش كرن وخلاصت بن إش حقت عالمي وفاقش بن أذين لهم بدخول الجنة بسير ذبوان إتدان أبتشون بحشت. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده بجاء پیغمبر سين خارب خده قد أبويك ما ينفس محمد الدستيدا صلاة خده السر پیغمبر بن لأحدهم يعني إيك إجبان كسا إج بحشتيا بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا فتر دب جه خو او البحشت كبتن اشوي بكتنا ويهي الدنيا دا بجه خو يعني وقت افكسي هالدنيا دا كانت شو الزيكا اف جه خود كت اف خانيا خود كت هكر فيا بابچته البحشت افكسي ها دي فتر اف جه خو وخانيا خو يبحشت كبتن.